What I mean, I can see fire, fire, fire, fire. L'opprimé qui vit dans le mauvais sang, le cœur se plaint, ton apparence fait semblant, l'âme se vide. À chaque fois qu'on joue le rôle de la peur qui cherche un guide, la confusion peut être plaisir pour certains, comme l'amour peut être sorti mais sans fin. L'obscurité l'emporte, lumière trouvée pendue à une corde, spécimen rare jamais vu de la sorte. Peut-être bien cuit, peut-être bien que non, problème se pose, mais qui te comprend? I know how you feel. بيك تنضر خلطة في راسك كيفاش تصبر بستراس عايش حياتك تحس وتشوف واش ميشوفوش الناس سيكاتريس في العقل شغل ضربات عفاس ديما تجابت روحك تخمم كيفاش راح تكون حياتك لي من تحكي شكون يفهم بلي ما انت عندك بروبلام قريب ما يهبلك عشاك فوا ما معفسات صرالك شكون يوقف معاك وراي طريق اللي تساعدك علاش كي تكون ظلمة ليك الدنيا تسكت واحد ما يرد لك. سيرفون بوري ما كاش كيفاش تدير باش تخرج من هاد البوري تولي تمشي وتهدر خمام ديالك كيديرونشي تحس روحك يطرونشي ابوندوني تمشي وتخمم واش يخرجك من هاد الهم تنال كحل كابوس كوشمار صاحب الليل ومعادي نهار كاره كامل ما على بالوش وين رايح هامل. I know how you feel, you know what I mean, I can see fire, fire, fire on you. I know how you feel, you know what I mean, I can see fire, fire, fire on you.